بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يجعلنا مشركين نجث عند أصنام، ولا يهود نغدو إلى بيعة، ولا نصارى نتردد على كنيسة، ولا هندوكا ولا بوذيين نركع ونخضع فيها لبقر وثعابين، ولكن جعلنا الله حنفاء مسلمين على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الأحبة، الأمن، وما أدراك ما الأمن؟ نعمة الأمن ثلث متاع الدنيا للعبد، إذ أن متاع الدنيا لهذا العبد الإنسان في هذا الأرض في ثلاث: الصحة والأمن والطعام. فنعمة الأمن مع العافية والرزق هو المطلب والملك الحقيقي لهذا الإنسان. لا أطيل عليكم، ومع سلسلة المحاضرات التي تنفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، هذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة بعنوان نعمة الأمن والأمان وواجب المسلم تجاهها، يلقيها على أسماءكم فضيلة الشيخ سعد بن هليل العمر، فليتفضل مشكورا وأجره على الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا شك أن الأمن والإيمان إذا اجتمع في بلد فقد حل فيها الخير كله، وإذا فقد أحد هذين الأمرين والأصلين حل بالناس الشر. قبل أن أبدأ، أود أن أذكر بشيء، وهو حال بلادكم هذه قبل توحيدها. لا يخفى عليكم جميعا أن هذه البلاد كانت تموج في فتن وفي شر وفي بلاء قبل أن يجمع الله عز وجل شملها. خوف وجهل وفقر، وهذا يعلمه كبار السن ودونه التاريخ. فأبدل الله عز وجل الخوف بالأمن، وأبدل الله عز وجل الجهل بالعلم، علم التوحيد وعلم السنة وعلم الأثر وعلم الشرع مع العلوم المساندة التي تنتفع بها الأمة. ورفع الله عز وجل الفقر، وأحل محله رغد العيش. فبعد أن كانت بلادكم يضرب بها المثل بالجهل والفقر والخوف، أصبح العالم ينظر إليها نظرة حسد، وينظر لها العالم نظرة استكبار، كيف تحولت هذه البلاد من حال هم يعلمونها ونحن نعلمها إلى هذه الحال العظيمة؟ أمن وإيمان واجتماع كلمة ورعية وإمام وسمع وطاعة ونصح ورغد في العيش وأمن ضارب في البلاد. نعم أيها الإخوة، هو أمر الله أولاً وآخراً، ولكن إذا قام الناس بحق الله الأعظم وهو التوحيد كان ذلك سبب في حلول جميع الخيرات. نتأمل آيات في كتاب الله، نعلم جميعاً أن أبا الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جاء بذريته إلى مكة التي هي جزء من بلادكم التي تعتزون بها، وكانت أرضاً قاحلة لا ماء فيها. ماذا قال عليه السلام؟ ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وفي آية وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فدعوة إبراهيم للحنفاء للموحدين أيضا في آية أخرى قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكل دعوة دعاها بها إبراهيم بالأمن ضمنها الدعوة إلى التوحيد، لأن التوحيد هو حق الله على العباد. بالتوحيد تأمن البلاد، بالتوحيد ينصر العباد، بالتوحيد يرضى رب العباد. أما بغير التوحيد فإن الله عز وجل يمقت ويغضب على أهل الشرك ولو أمهلهم، فإن مآلهم إلى الخسارتين، خسارة الدنيا وخسران الآخرة. الأمن نعمة، كان الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان المصلحون أتباع الأنبياء يذكرون الناس بها. قال الله عز وجل في أهل سبأ وما من الله عز وجل عليهم به من رغد العيش وحسن مسكن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا الذي رضي الله عز وجل منه، بلدة طيبة ورب غفور، إلى أن قال الله عز وجل فيها سيروا فيها ليالي وأياما آمنين آمن. فيذكر الناس بهذه النعمة، نعمة الأمن. وقال الله عز وجل في سورة أنزلها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيقول الله عز وجل: ما الذي يمنعكم من توحيدي وإفرادي بالعبودية؟ ألست قد أنعمت عليكم بهذه النعم التي بين أيديكم وبهذه الرحلات لكم التي تتجرون فيها وتتكسبون وتقلبون الخيرات من الأقطار؟ ماذا أريد منكم؟ عبوديتي. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن والإيمان متلازمان، فإذا فقد أحدهما اختل الآخر. وفي زماننا المعاصر عبر وعظات للمعتبرين: فقد الأمن فتبعه الإيمان، والله الذي لا إله إلا هو أن رجالاً يتصلون بنا يقولون: لا نصلي الجمعة ولا الجماعات، لا نصلي الجمعة ولا الجماعات، خشية أن تفجر بنا المساجد أو نقتل قبل وصولها، إنما نتلصص في بيوتنا كما تتلصص القطط، فلا نخرج إلا ليلاً ولا نأوي إلا ليلاً من شدة الخوف. هل يقوم إيمان مع هذا؟ لا يقوم إيمان مع الخوف، ولو قام في قلب المؤمن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء ما يستطيع من العبادات، لكن ديننا دين جماعة، ديننا دين رحمة، ديننا دين اجتماع. ولذلك لما وحد الله عز وجل هذه البلاد واجتمعت على التوحيد وعلى السنة وعلى إمام، رفع الله شأنها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: اجتمع في هذه الآية ثلاث وحدات: وحدة العقيدة بطاعة الله، ووحدة الاتباع بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووحدة الاجتماع بقول الله عز وجل: وأولي الأمر وأولي الأمر. ولا نعلم بلداً من بلاد المسلمين حل فيه ما حل ببلادكم من تحقيق التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واجتماع الكلمة. ولذلك أنعم الله عز وجل عليكم وأفاء عليكم بهذا الفيء، الفيء الديني والفيء الدنيوي. أنتم بين نعمتين: نعمة دينية ونعمة دنيوية. فاحمدوا الله دائماً وعبداً، وذكروا الأجيال، ولا تأمنوا من زوال النعم إن لم تقوموا بحفظها. وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أمن فوق العادة. ليس الأمن في سربك، بل الأمن في وطنك كله حل الأمن. والمعافاة وكثرة المصحات وكثرة الخيرات، عنده قوت يومه. عندنا من القوت ما يكفي السنين فضلاً عن اليوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمن والإيمان، الأمن والإيمان نعمتان عظيمتان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فأقام فيها 13 سنة يدعو قومه إلى التوحيد، ليحصل لهم الأمن والخير والاجتماع، ولكن عاندوا، وما آمن معه إلا قليل. فآواه الأنصار رضي الله عنه، فماذا حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا قد حصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. بقدومه حل الخير عليهم، فجميع الخلافات، بل خلافات دموية كلها انتهت، أبطلها عليه الصلاة والسلام وأذهبها الله عز وجل بالإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا ما حل بكم يا أهل هذه البلاد، لا يمكن. في زمن سالف قبل توحيد هذه البلاد أن يأتي من هو في أقصى الشمال وليس بخائف. معاشر الإخوة، الحجاج القادمون لأداء فريضة من فرائض الله، كانوا قبل توحيد هذه البلاد وحلول الأمن فيها لا يصلوا، منهم من لا يصل، ومنهم من يقتل، ومنهم من يسلب، ومنهم من ينهب، ومنهم من لا يرجع ولا بثوبه، وهو قادم لزيارة بيت الله وحرم الله، ومع ذلك ما عملت السبل. ولكن لما وحد الله البلاد واجتمعت على التوحيد والسنة، واجتمعت تحت إمام يحكمها بشرع الله، أصبح الذي يأتي من خارجها في أمن وأمان. معاشر المسلمين، احفظوا أمنكم وإيمانكم، فإنكم مستهدفون. هذه الكلمة قالها علماء وقالها ملوك وقالها أمراء منهم الأحياء والأموات رحمه الله جل. والله إنكم مستهدفون. وما هذه الهجمة الشرسة التي بيّنت لكم حجم العداوة وما يكله الأعداء لنا من بغض على أي شيء؟ هل ظلمنا أحداً؟ لا والله، هذه البلاد لا تظلم لأنها مؤسسة على الشريعة، مؤسسة على القضاء، مؤسسة على الحكم بما أنزل الله. خيرها سابق وخيرها متعدي لغير أهلها، فلماذا البغض؟ إذا كان لنا في كل بلد يد من أيدي الخير لا بأس أن أضرب لكم أمثلة. زرت نيبال وهي أفقر بلد على وجه الأرض بين الهند والصين، وهي بلد وثني ونسبة أهل الإسلام فيها يسيرة، فزرنا بعض القرى الإسلامية في الأدغال وهم في فقر مدقع، ومن تلك القرى قرية أعجبنا تصريف الماء فيها لأنها بين عدة أنهار، ولو لم يصرف هذا الماء لغرقت هذه القرية المسلمة، لكن تصريف الماء تصريف من بيده قوة، وكما يقال بعمل متقن. فسألنا أهلها من صرف عنكم هذه السيول بهذه الطريقة الهندسية المتقنة؟ أتدرون ماذا قالوا؟ قالوا جاء حجاجنا إلى الملك فيصل رحمه الله رحمة واسعة، فسلموا عليه في الحج، فقال هل من حاجة؟ لما قالوا نحن من مسلمي نيبال، فقالوا نعم تجتاحنا الأنهار، فلو تفضلت علينا أيها الملك بتصريف هذه الأنهار عن قريتنا وعن مساكننا لكنا شاكرين. قالوا فما إن وصلنا إلا والشركة بعدنا فصرفت هذه الأنهار كما ترون بهذا العمل المتقن. قلت ويعرفكم الملك فيصل من ذاك الزمان؟ والله ما عرفناكم إلا قبل عدة سنوات، وما زرنا بلدا حتى لو لم تكن مسلمة إلا لوجدنا لهذه البلاد أسهما من أسهم الخير فيها، وهذا فضل من الله عز وجل وليس لأحد منا إلا لله سبحانه وتعالى. ولكني أقول أن الله عز وجل لما أفاء علينا بالأمن والإيمان والاجتماع تحت راية ورغد العيش وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم عم الخير ونشرناه. وهل تعلمون أن كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الآن تدرس في روسيا والصين، وهي علامة على تدريس الدين الخالص، هي علامة على تدريس التوحيد الذي هو حق الله على العباد. الأمن والإيمان، لكن لا بد من أن نحفظ هذين الأصلين العظيمين. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما معنى الظلم في الآية؟ الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ما خالط توحيدهم شرك، لا الأكبر ولا الأصغر ولا الخفي. ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. التوحيد هو الذي يوجب الأمن ويوجب الخير ويوجب الاجتماع، فاهتموا به وعلموه وتواصوا به وربوا أبناءكم عليه، واحذروا من المثبطين الذين يقولون يكفي في تعليم التوحيد ساعة. يا عجب، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في مكة 13 سنة، ودعا إلى التوحيد في المدينة 10 سنين، بعث بالتوحيد ومات عليه عليه الصلاة والسلام وهو يوصي به، ويقال يكفي في تعليمه ساعة أو نصف ساعة؟ هذا غش، وهذا ظلم، وهذا تعدي. فلنتق الله عز وجل، ولنقرر التوحيد في قلوب النشأ، وألا نغفل عن تعليمه ولا عن تدريسه ولا عن مسألة الناس فيه، لأنه ورب الكعبة هو الذي يوجب الأمن والخير والاجتماع. أهل الشرك لو اجتمعوا يجتمعون على دنيا. قال الله عز وجل فيهم، في أهل الشرك، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما أهل التوحيد وأهل الإيمان فهم مجتمعون ظاهرا وباطنا. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فاجتماع الأمة على التوحيد موجب لاجتماع قلوبها، ولا تجتمع القلوب إلا على التوحيد. لو اجتمعنا على المصالح فإن المحبة تنتفي عند انتفاء المصلحة، أما اجتماعنا على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتحت أئمتنا وولاة أمرنا، فهو الاجتماع الذي يحبه الله عز وجل، وهو الموجب لأمننا وأماننا. ما واجبنا نحو الأمن والإيمان؟ تعليم النشأ التوحيد والسنة وفضل الأئمة، ولذلك أكد السلف أخذا من نصوص الشريعة على وجوب البيعة والنصح للسلطان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على هذا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. لماذا؟ لأن طاعة الأمراء في غير معصية الله موجبة لحلول الأمن. ظهر ما يسمى بالربيع العربي على الناس، ففرح به الغوغاء، وظنوا أن المآلات جيدة وطيبة كما قال بعضهم: هذه الثورات ثمارها عظيمة. وصدق، عظيمة في الخراب، عظيمة في الدمار، عظيمة في التشريد، عظيمة في سفك الدماء، عظيمة في الهلاك. أما دين الله فلا نصيب له من هذه الثورات. ماذا حصل؟ أزهقت النفوس، ودمرت البلدان، واختل الأمن، وتمنى الناس أن يسوسهم أسوأ الناس لكن في أمن. بل والله أنهم كانوا يتمنون من يسمونهم بالطواغيت سابقا، كانوا يتمنونهم وعشرة أمثاله. حتى قال بعضهم: وددنا والله أن بكل بلدة قذافي، مع سوءه ومع شره وما فيه تمنوا وجوده، لأنهم لما فقدوا الأمن فقدوا الدين، وتناحروا وتقاتلوا وحل بهم الشر والفقر، وأصبحوا نسأل الله العافية أضحوكة للإعلام المغرض والمعادي. ولذلك سلفنا الصالح أكدوا، انتبهوا، على أن خطر الشبهات أعظم من خطر الشهوات، لأن الشهوات سيئة ويجب أن تنكر، ولكن خطرها لا يتعدى. أما الشبهات فإن خطرها متعدي. خذوا هذه الأمثلة: زنت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، فرجمت، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعت. وزنى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. وجاء رجل يشرب الخمر داعما ويجلد على فعله، فلعنه أحد الصحابة وقال: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. هذه الأفعال شهوات أم شبهات؟ ها؟ شهوات. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يرحم أهل الشهوات، نحن عكسناها، عكسنا المشكلة من عدم فقه بعضنا أنه إذا رأى صاحب الشهوة لعنه وشتمه وتمنى زواله على وجه الأرض. ولا شك أننا لابد أن ننكر على أهل الشهوات وأهل الشبهات، لكن يا معاشر المسلمين، أهل الشهوات يتوبون وأهل البدع لا يتوبون. أهل الشهوات يفعلها وهو يخشى الله، وأهل الشبهات والبدع يفعلونها وهم يعبدون الله بها ويتكبرون على الناس. أهل الشهوات يفعلها على استحياء، وأهل البدع والشبهات يفعلونها على اعتزاز وكبرياء. نعود لأهل الشبهات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد. وقال عنهم كلاب النار، مع أن جباههم كركب المعزة من الصلاة. تحقرون صلاتكم مع صلاته، وصيامكم عند صيامه، وقراءتكم عند قراءته. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد. يفسدون الدين، وإذا فسد الدين تقاتل الناس. فلا بد أن نعقل. وإني لأعجب من رجال ومن طلبة علم ومن أئمة مساجد يضربون على أهل الشهوات ليلا ونهارا، ولكن أهل الشبهات منهم في مأمن. هل هذا فقه أو عدم فقه؟ والله إنه لعدم فقه. والواجب على الإمام أن يركز على أهل الشبهات الذين شدد الشرع في ذمهم، بل أمر بقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن ينكر على أهل الشهوات. ديننا دين الإسلام دين شامل كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. بعض الأبواق من أهل الشبهات ومن أهل البدع يرمينا من قوس واحدة من بعض القنوات القريبة المعادية، لهم لحى ويلبسون العمائم ويتهمون بلادنا وعلماءنا وولاة أمرنا بالتهم الجزاف، مع صمت من بعض دعاتنا ومن بعض أئمتنا. ولو سمعوا امرأة تغني أو كشفت وجهها لأقمنا الدنيا وأقعدناها عليها. وهذا من جهلنا، من الجهل المركب. فعلينا أن نفقه وأن نبدأ بالمهم أو الأهم قبل المهم. نبدأ بهؤلاء ونعرج على هؤلاء. لا نقول يسكت عن أهل الشهوات، لا، بل نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونأخذ على يد السفيه ونطره على الحق أطرا. ولكن نقدم من قدم الله ورسوله عداوته. ماذا فعل أهل الشبهات؟ جعلوا الديار بلاقع، حولوا الديار إلى دمار. ما حولها المغنون ولا المغنيات، ولو كانوا سبباً، لأن المعاصي تجلب الشر، لو كانوا سبباً، لكن خطر أهل الشهوات لا يساوى بخطر أهل الشبهات. لأن أهل الشهوات ما قالوا يوماً للناس اخرجوا على ولاة أموركم، اخرجوا على حكامكم، الثورات الثورات، المظاهرات المظاهرات. يندر من يقولها من أهل الشهوات، لأن أهل الشهوات يريدون تحقيق شهوة في نفوسهم لا غير. أما أهل الشبهات فإنهم ينادون ليلا ونهارا على إثارة الفتن وعلى إثارة العامة على ولاة أمورهم وعلى التزهيد في علمائهم، حتى لا يسمع لأمير ولا يطاع عالم. وإذا كان لا يسمع لأمير ولا ليطاع عالم، كيف يحل الأمن؟ كيف يحصل إيمان؟ كيف يتفقه الناس؟ وهذا ما حصل لشبابكم من سنين. لا بد أن نكون صرحا، ولا بد أن نتصارح. مرت على بلادكم سنون عجاف، أبعد الشباب عن ولاة أمرهم وعن علمائهم وعن نصحائهم، بل عن آبائهم وأمهاتهم، وعزلوا في أماكن، وزرع في قلوبهم الحقد والبغض والشبهات المتلاطمة، حتى إن الشاب ليشتاط غضباً عندما يرى شهوة صغيرة، ولكنه لا يغضب عندما يسمع من يدعو إلى الدمار والهلاك والخروج على الأئمة، لا يغضب بل يرى هذا خيرا. أمنكم وإيمانكم لا يحفظ إلا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي قال الله عز وجل فيه: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله فيه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. واحرصوا على شبابكم وعلى عامتكم وخاصتكم، وتعاونوا على البر والتقوى، واحفظوا بيضتكم. بلادكم هذه بيضة الإسلام، بلادكم معرز الإيمان بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلادكم مأوى أفئدة المسلمين في كل حدب من كل في كل حدب، بلادكم هي القدوة لكل مسلم على وجه الأرض. والله أن من أراد أن يفخر بالإسلام وببلاد أهل الإسلام فإنه لا يفخر إلا بهذه البلاد وبأهلها، بأي شيء، لما هم عليه من الدين القويم، ولما هم عليه من الأخلاق الفاضلة، ولما هم عليه من تحكيم الشريعة، ولما هم عليه من الاجتماع المحمود، ولما هم عليه من السمع والطاعة لولاتهم، ولما عليه ولاتهم من الخير الذين يحكمونهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم وإياكم والملبسين الذين يلبسون على الناس بقولهم المعاصي، الذنوب، كذا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرقات؟ نعم. وهل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معاصي؟ إيه والله، لكن تطبق الحدود وينكر على العاصي ويؤخذ على يد السفيه. المجتمع الذي فيه محمد صلى الله عليه وسلم ما خلا من المعاصي. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيتوب الله عليهم. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فبعض الملبسين يقولون كثرة المعاصي وكثرة الفتن، هل موجودة المعاصي في كل بلد؟ وما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كانت له بطانته. ولكن العبرة بشيء، هل أصل الدين قائم في بلادكم؟ أصل الدين أصله قائم؟ إيه والله، أصل التوحيد قائم، والإسلام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، من رياض الأطفال إلى أعلى الدرجات العلمية. لا يمكن أن يدرس لهذه الأمة حديث ضعيف، بل يبين ويقال هذا ضعيف وهذا صحيح. هذا من فضل الله عليه. الناس الآن يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تسمعون بآذانكم وترون بأعينكم ماذا يقال في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه، وأنتم في بلاد تنقى فيها السنة. أصغر الأطفال لو حدثت بحديث هذا الحديث لا يصح أنكر عليك، طفل أو جارية أو امرأة قالت سمعت بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الخير ومن الفضل، لكن بعض الذين يلبسون على الناس يريدون أن يعني يخلطوا الأوراق وأن يجعلوا بلادكم كسائر البلاد التي فيها من الشرور ما لا يعلمه إلا الله. ونحن نقر أن المعاصي موجودة لأننا لسنا معصومين، نحن بشر، والخطأ والمعاصي من طبيعة البشر، ولكن إذا تبنا تاب الله علينا، وإذا تعامرنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر حل الأمن والأمان فينا. ولكن يبقى أن هذه البلاد قامت على التوحيد ولا تزال عليها، قامت على السنة ولا تزال عليها، قامت على الجماعة ولا تزال عليها. واجبنا أيضا أن ننصح لمن ولاه الله علينا ظاهرا وباطنا بالدعاء لولاة أمرنا ولبطانتهم ولوزرائهم ولأعوانهم بسداد القول والعمل والنية، وأن يصلح أحوالهم وأن ينصرهم على من عداهم بالحق، وأن يجعلهم رحمة لهذه الأمة. واجبنا أن نكون أمة واحدة كما قال الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وعلى ربكم فاعبدون في آية، فاتقون. ديننا واحد وأمتنا واحدة. واجبنا أن نحافظ على ما من الله عز وجل به علينا من أمن وإيمان ورغد عيش وسلامة وخير، لأن هذه النعم إن حافظنا عليها ستتعدى إلى غيرنا كما ذكرت لكم. أما إن سلبت فإن أهل الإسلام سيصيبهم اليأس، ولن يحصل هذا إن شاء الله. أهل الإسلام يتطلعون لعزة هذه البلاد، أهل الإسلام يتطلعون لرفعة هذه البلاد، لأن عزها عز لهم، ولأن رفعتها رفعة لهم، ولأن حفظها لدينها حفظ لدينهم. إذا التقينا بالحجاج وبالمعتمرين والله إن الدموع لتنهمر وألسنتهم لتثني وتدعو لأهل هذه البلاد على جميع المستويات. حتى قال بعضهم مرارا وتكرارا ممن لم يقدم إلا لأول مرة سمعنا شيئا ورأينا شيئا آخر. واجبنا أن نقف صفا واحدا في وجه أعدائنا، أعداء الدين، أعداء الملة، أعداء السنة، أعداء ولاتنا، أعداء علمائنا، أعداء مجتمعنا، أعداء دنيانا. نحن محسودون على الدين والدنيا، الدين دين الله، والدنيا بعد أن كنا في حال أبدلنا الله إلى هذه الحال. بل وعد الله ماذا قال؟ وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لعزيدنكم. الخير قادم مع الشكر، والشر مندحر بإذن الله. ولكن يا معاشر المسلمين، اليوم أصبح الناس يفتنون في بيوتهم من خلال هذه الأجهزة، وما ينشر فيها من شر، وما ينشر فيها من شبهات وشهوات. ففقهوا أبناءكم وبناتكم ومن تحت أيديكم، وفقهوا المجتمع بأسره أن هذه وسائل خير ووسائل شر، والواجب على المسلم أن يستعملها في الخير وأن يحذر ما فيها من شر، وألا يصغي لما فيها من أهل الشبهات وأهل الأباطيل الذين يسبون ويلعنون ويدعون إلى ما لا يكون بإذن الله عز وجل. وقد ظل بسببها قوم جعلوها هي المعلم له وهي المربي، وبئست التربية إن لم يسمعوا لعلمائهم ولمن يثقون بهم، فيسمع لعلماء الضلالة ويسمع لعلماء السوء ويسمع لأهل الشبهات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فكيف بمن أمضى دهراً وقد أصغى إلى ما يقذف فيها من شبهات وشهوات؟ هذا يخشى عليه. فحذروا وناصحوا، نعم، لأن العلن أحياناً لا يستطيع أهل الشبهات أن يبثوا الشبهات للناس علناً، ولكن ربما بثوا هذه الشبهات خفية من خلال هذه الوسائل، كما أنهم الآن يغزون أبناءنا بالشهوات خفية من طريق هذه المواقع. أيضا يغزى شبابنا عن طريقها ودعوتهم للشبهات. فحذروا وادعوا، ادعوا الله عز وجل لأبنائكم ولمجتمعكم ولعمومة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخرج هذه الأمة من هذه الفتن التي تبث من خلال هذه الوسائل. واجبنا أيضا معاشر المسلمين أن ندافع عن ديننا وأن ندافع عن بلادنا وأن ندافع عن علمائنا وعن ولاة أمرنا بالحق لا بالباطل، بالصدق لا بالكذب. كيف يشن الأعداء علينا الحملات تلو الحملات ونحن صامتون؟ فلا بد من مقابلتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: اهجهم وروح القدس معك. من هو روح القدس؟ جبريل عليه السلام. بل قال عليه الصلاة والسلام أنها أنكى عليهم من السيوف. فالله الله، بيدك من الوسائل ومن الخير ما تنشر به الدين وما تبطل به على تبطل به الشهوات وتبطل به الشبهات وترد على الأعداء. فإذا جاءتك الفائدة عن عالم وعن ثقة، جاءك الحديث الصحيح، فما عليك إلا أن تنشر وأن تدافع. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً أن هذه الهجمة الشرسة على بلادنا قد فشلت وباءت في الفشل وتكسرت لماذا؟ لأنها وجهت لأمة قوية بالله، لأمة معتصمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمة متماسكة، وجهت لأمة لها إمام وهي رعية. أذهل الأعداء، أذهل الأعداء ما رأوه من هذه الأمة عند هذه الحملة الشرسة من تكاتف وتعاضد وثقة بنصر الله عز وجل وبوعده، وبثقة بعدالة الإسلام وأهله. فاحمدوا الله عز وجل واشكروه وأكثروا من العبادة، لأن العبادة في زمن الفتن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فأكثروا من العبادة، تآمروا بالمعروف، تناهوا عن المنكر، وحثوا صبيانكم وأبناءكم وإخوانكم على طاعة الله، بدءاً بأداء حق الله عز وجل الذي يأتي بعد التوحيد وهو الصلاة في بيوت الله. وأبشروا أنكم ما دمتم على التوحيد وعلى السنة وما دمتم مجتمعين فإن الأعداء لن يصلوا إليكم، وأن سهام الأعداء ستعود في نحورهم، وقد مكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، ونسأله عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والإيمان، وأن يديمها على عموم بلاد المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يسلط عليهم جنداً من جنده، وأن يكفينا شرهم بحوله وقوته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. وما بقي إن شاء الله بين الأذان والإقامة سنجيب فيه إن شاء الله على ما عندكم من أسئلة. جزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونسأله جل وعلا أن يجعلها شاهدة له يوم القدوم بين يديه سبحانه وتعالى يوم تنصب الموازين. أشكركم أيضا على حسن صرفكم وصدقكم على هذا المجلس المبارك التي تتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة. وكان من المفترض أن يكون هناك يعني وقت بسيط لتوزيع أوراق الأسئلة، لكن يبدو أنه هناك حوالي يعني 7 دقائق إلى 9 دقائق إلى أذان العشاء. من لديه استفسار فليتفضل ويجيب عليه فضيلة الشيخ. تفضل. وسائلهم المعروفة حذروا من أهل الهدى ولمزوهم بما لا يخفى على فضيلتهم، فهذا يقول الجامية. وتجد لهؤلاء، أنا الآن مستغرب وأنا داخل قلت والله يمكن يزيد الحضور شوي، مثل هذه المحاضرة هذه مشكلة، لا يوجد إعلانات. والله لو كان أحد دعاة الثورات الغربية هذه وغيرها موجود مكانك، لا سمح الله احنا ما نحضر، لو كان موجود ما اتسع لهم هذا الجانب، لو وجدت الإعلانات في الطرقات والصرافات والمساجد والشركات وفي كل مكان وفي وسائل التواصل، لو كان صوفيا أو خارجيا مارقا لوجدت ذلك. فضيلة الشيخ، نحن بأمس الحاجة إلى أن يسمى من يدعو إلى المظاهرات والثورات كما سماهم الأمير محمد بن سلمان وعبد اللطيف آل الشيخ، فبعض يريد أن يفهم من هؤلاء الذين يدعون إلى الثورات حتى يفهم حالهم، ولا يأتينا من يأتينا فيما بعد يقول لهم إيجابيات، لهم حسنات، لهم كذا، فيضلل الشباب فيدخلهم في مأزق خطير. فأسأل الله أن يجزي خيرا لهم. أشكر للأخ هذه المداخلة الطيبة في الحقيقة، والدالة على فهم منهج السلف الصالح. لا شك أن شبابنا حصل لهم اختطاف رهيب من الإخوان المسلمين، من جماعة التبليغ، من داعش، من القاعدة، من فرق التكفير، حصل اختطاف رهيب، ولا تزال بقايا الاختطاف موجودة إلى الآن كما أسلف فضيلة الشيخ. لكن أنا أبشر بأن هذه الجماعات ستذهب بإذن الله وتتكسر على تحت قوة الحق. هذه الجماعات ما أفلحت في بلادها، فكيف تفلح في بلاد التوحيد؟ هذه الجماعات شنت من الحملات على أهل الحق ما ملأ الكتب والإعلام ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. لما ظهر المجدد شيخ الإسلام ابن محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد ووجد القبور والدعوة إلى الشرك والأضرحة وما لا يخفى على شريف علمكم، قامت عليه كل أحزاب أهل الضلال، ممن ذكر الأخ منهم من خرج بعد ذلك، لكن كأهل التصوف والبدع والجهمية والمعتزلة والروافض ومن شابه ذلك، يعني القوس الواحد، قاموا عليه قومة رجل واحد وسموا دعوته بالوهابية، فنفروا الأعراب والبوادي حتى سموها المذهب الخامس من أجل تنفير الناس. ثم شاء الله أن يرفع الله عز وجل ذكر هذه الدعوة، فلا ينسب رجل إلى هذه الدعوة إلا نسب للحق وإلى منهج السلف، ولا يخالف هذه الدعوة إلا مبتدع. فلما ضربت بأطنابها في العالم، أعني الدعوة السلفية، جاءت الأحزاب العصرية وقالوا لا ينفع أن نحذر من الوهابية ومن السلفية، تؤذنا. نعم، لما ظهرت هذه الجماعات التي ذكرت لكم ورأوا أن منهج السلف الصالح يحطم هذه الجماعات، وأن منهج السلف الصالح يقضي على هذه الجماعات، وأن منهج السلف الصالح يحذر من هذه الجماعات، أحدثوا هذه الكلمات النابية كقولهم الجامية. وش الجامية؟ أنا في بيت من بيوت الله، والذي رفع السماء بغير عمد، لا أعلم فرقة على وجه الأرض يقال لها الجامية إلا أنها فرية من الإخوان المسلمين وممن رأس يعني نحى نحوهم من الفرق الضالة، لمزوا بها أهل الحق مثل ما لمز محمد بن الوهاب الوهابية لينفر الناس عن دعوته. وأنا أقول بهذه المناسبة، إذا رأيتم في مجالسكم من يحذر من الجامية فاعلموا أنه منتحل لمنهج الحزب. أنا أعطيكم قاعدة معاشر الأخوة، نعم وخاصة كبار السن، وإذا رأيتم من يقول في المجالس جامية أو الجامية فاحذروه وحذروا الناس منه، لأنه في الحقيقة يحذر عن الحق هذا الأمر. أما القلة فإن الله عز وجل مدح القلة وذم الكثرة، قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومحمد وأصحابه كانوا قلة، ولكن الله عز وجل نفع بهم يعني في جميع البلدان والأماكن. والحق يبدأ بأهل القلة وينتهي بالانتصار. وماذا أثمرت الغوغائية والمحاضرات الثورية؟ وماذا أثمرت إلا الغوغة والدمار والهلاك؟ صدق الأخ، أنا أذكر قبل 30 سنة، أنا أذكر قبل 30 سنة أو أكثر، أن بعض الجوامع في المملكة العربية السعودية تكتظ من أجل السماع لمفتون. ماذا يصنع هذا المفتون؟ سمعنا أن الأمير الفلاني يشرب الخمر في مكان كذا، نشرت جريدة لندن كذا، اسمعوا ماذا سيحصل في بلادكم، أنكم ستغزى. فيجتمع الشباب بالآلاف على هذا المفتون، ثم يخرجون ما استفادوا لا دنيا ولا دنيا، إلا والله أنهم تضرروا وقد خرجوا بحمل الحقد الدفيء على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى دولتهم وعلى حكامهم. بل يا أخوان انتبهوا، منهم من خرج حاقدا على أبويه وأجرى السيف في رقاب أبويه في أمه وأبيه. ما تنفع الغوغائية، دين الله واضح والحق أبلج. أما الغوغائيات التي نذكر من سنين وتثير العامة وتهيج، هذه وبشركم ذهب دورها ولن يستطيع أن يعيد الكرة بإذن الله، لأن أهل الحق لهم بالمرصاد من ولاة الأمر ومن علماء. ولكن بقي عندهم الحقد الدفين، فلذلك الآن مثل ما ذكر الأخ، إذا سمعوا بمحاضرة سيبين فيها الحق أحجموا في بيوتهم إن لم يحذروا من عدم حضورها. والغالب التحذير في السابق، وكانوا في السابق يمزقون الإعلانات، وكانوا في السابق إذا علموا أن هذا المسجد سيتقام فيه محاضرة يبين فيها الحق ودين الإسلام الحق، أخرجوا الشباب إلى المكتبات وإلى التنزهات وأخرجوه بحجة التحفير وهربوا به، مثل ما يفعل الشيطان إذا سمع الأذان. ولكن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تفضل. عطنا على عجل، ولكنها فقهية، أنا أود أن أخصص الأسئلة التي تناسب هذا كلها إن شاء الله نجيب عليها. على هناك تمويه من فضيلة مدير دعوة الإرشاد الشيخ حمد بالنسبة لاستدراك فضيلة الشيخ على قلة الإعلانات عن مثل هذه المحاضرات، أن الفئة المستهدفة بهذا البرنامج هم خطباء الطائف، وربما إن كان التعميم قد عمم على خطباء العاصمة المقدسة وجدة، فكانت الفئة المستهدفة من هذه المحاضرات هم الخطباء. والحمد لله أنا أعتقد أنهم يعني وصل حوالي 80% منهم، والإخوة في مركز الدعوة والإرشاد اجتهدوا كثيرا في إيصال هذا الإعلان. أنا أتكلم عن نفسي إمام هذا الجامع، وصلني 4 مرات في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا لحاضر جزاك الله خير ونفع الله بك. نعم أكيد أكيد صحيح، جزاك الله خير، هذا موجه لك يا شيخ حمد. طيب هذا الأخ يسأل يقول نعم نعم يا أخوان، يعني الاعتراف بالحق فضيلة يعني. صحيح. ولا يعني لا لابد أن نعترف الحق، يعني الاعتراف بالحق فضيلة، هذا أمر مشاهد ليس في الطائف فقط، ليس في الطائف، في غالب يعني المدن، مدن المملكة حرسها الله بالتوحيد والسنة وبمنهج أهل السنة والسلف الصالح، نجد يعني هذه الثغرات، أن الإعلانات تقل وأن الحضور أيضا يعني قد يحصل منه مضايقات. بعض الشباب يقول والله أود أن أحضر لكن أخشى من شيخي أن يغضب علي. نعم يقول لماذا تحضر وما استأذنتني؟ هذه حزبية، هذه صوفية، هذه نسأل الله العافية ترابط شبكات عنكبوتية. ما دخل الشيخ بالطالب؟ النووي يقول كنت أحضر في اليوم إلى 20 حلقة، النووي رحمه الله يقول كنت أحضر في اليوم إلى 20 شيخا. لماذا ما قال هذا الشيخ لا تحضر لهذا الشيخ؟ لأنهم لا يصدونه عن دين الله وعن العلم، يريدون أن يتعلم. أما بعض من تعثر بربقة الحزبية، وأنا سبقا قلت أن الحزبية فيها عرة كعرة القرب، من أصابته لابد أن يحتك. فلا ننكر يعني لابد أن لا نكابر الحقائق وأن نعترف، وأن لكن مع ذلك نقول دين الله منصور بنا أو بغيره. نعم. نعم. هذا الأخ يسأل يقول لماذا لا يكون هناك حصص بالمدارس تخصص للكلام على مثل هذه المحاضرات؟ موجودة وزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله يعني في الحقيقة حريصة على نشر الوعي حتى في الثانويات والجامعات، وفيه تعاون وثيق بين وزارة الشؤون الإسلامية كما يعني أعلم وبين وزارة التربية والتعليم، ودعاة الوزارة ينتشرون في الثانويات. نعم. هذا الأخ يسأل يقول نصيحتكم للشباب في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي باختصار. نصيحتي للشباب ألا يسمعوا لمفتون، نصيحتي للشباب ألا يسمعوا لحزبي، نصيحتي للشباب ألا يسمعوا لإخواني ولا تبليغي ولا داعشي ولا تكفيري ولا قائدي، نصيحتي للشباب ألا يفتحوا على كل رابط إلا ما كان عن علمائهم الثقات الذين يعرفون أصلهم وعلمهم. يقول ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ الدين عن مفتون ولا عن بارك الله فيكم منتسب لجماعة بدعية ولا عن صوفية ولا عن خرافية، يؤخذ عن العلماء الربانيين. نعم. طيب يبدو أنه سيكون هذا آخر سؤال، وهنا أخي يعني يؤشر عليه من فترة، باقي 5 دقائق فقط على الإقامة. تفضل. سؤالك مفهوم، أما قولك عن غياب القدوة فهذا ليس بصحيح، ما ذكرته ليس بصحيح. القدوة موجودة، إمام المسجد قدوة، ومدير الدعوة قدوة، وعلماء الإسلام قدوة، وولي الأمر قدوة، وأمك قدوة، وأبوك قدوة على الخير، وجدته قدوة في الفضائل والأخلاق. بل والله إن القدوة في بلادنا ظاهرة، في بلادنا، والذي رفع السماء إن القدوة ظاهرة. قدوة في التوحيد موجودة، قدوة في السنة موجودة، قدوة في الحجاب موجودة، قدوة في العفة موجودة من آبائنا وأمهاتنا وجداتنا، قدوة في الأخلاق، قدوة في المعاملة، قدوة في الصدق، قدوة في حسن التعامل. أما أن يرتبط الشاب نظرا لتفريط أمه أو تفريط أبيه أو تفريط معلمه، ويخرج بنا بعض ما ذكرت من التشبه بغيرنا، فهذا واقع، هذا واقع، لكن لا يمثل المجتمع، لا يمثل المجتمع ولله الحمد، لا يمثل المجتمع. المجتمع على خير، المجتمع. لماذا لا تذكر ما يحصل في الحرمين من صلوات؟ لماذا لا تذكر في هذا ما يحصل في هذا الجامع يوم الجمعة؟ ماذا؟ هل تجد مكانا في هذا الجامع؟ كل الناس عليه لأداء صلاة الجمعة. لماذا لا تذكر ما يحصل في الثانويات في عند إلقاء المحاضرات والدروس ومن معلمي الشريعة ومما يقال لهم في الكتب الدراسية؟ كتبنا قدوة، الكتب الدراسية من روضة الأطفال إلى الدكتوراه قدوة، كتبنا، لأنها كتب السلف الصالح، كتب العقيدة، كتب الأخلاق. لا والله وبالله وتالله أن من أراد الخير في بلادنا وجد القدوة الصالحة، سواء على المستوى العلمي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأخلاقي، على مستوى الأئمة. إمامك، إمامك إذا خرج في التلفزيون الملك حفظه الله بحفظه، وولاة الأمر إذا خرجوا قالوا نحن على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذه القدوة؟ ماذا قال لك؟ ما قال أنا على منهج علماني أو على منهج كذا، يقول نحن على كتاب الله وسنة رسول الله، هذه القدوة، فلنحمد الله عز وجل ولنحافظ على هذا الأمر. نعم. طيب، من هذا السؤال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، كما نسأل جل وعلا كما جمعنا في بيت من بيوت الله تعالى أن يجمعنا وإياه جميعا على كلام الأمور يوم القيامة بالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.